فهذا الحديث الذي معنا في أعلى درجات الصحة. أما الصحابي الذي أخرج لنا وروى لنا هذا الحديث، إنه الصحابي العلم، راوية الإسلام، حافظ الصحابة، أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى عنه أكثر من 5000 حديث، والله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على البحرين، ثم عزله، ثم ولي المدينة في خلافة بني أمية سنوات. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يضرب لنا أروع المثل في بر الأم. إن من أعظم البر أيها الأحبة الكرام أن يحرص الإبن على هداية أبيه وعلى هداية أمه. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يدعو أمه مرارا وتكرارا إلى الإسلام فتأبى عليه أشد الإباء، وفي ذات يوم دعاها إلى الإسلام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أحزنه وأغمه، فبكى أبو هريرة حزنا على أمه وحزنا على حبيبه ورسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أمي أدعوها إلى الإسلام وتأبى علي أشد الإباء، وفي هذا اليوم أخذت أدعوها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله، فادع الله سبحانه وتعالى أن يهديها. انظر إلى حبه لأمه، انظر إلى رحمته لأمه، يحب أمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادع الله سبحانه وتعالى عليها، لا، إنه يحب الهداية لأمه. يا رسول الله ادع الله جل وعلا أن يهديها للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. ثم ذهب إلى بيته فوجد أن الباب قد أغلق، ثم سمع خضخضة الماء فهم بالدخول، فقالت له أمه: على رسلك يا أبا هريرة. فاغتسلت ثم لبست درعها وملابسها، ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. فدخل، فلما دخل قالت: هذه الأم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبكى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من شدة الفرح، ثم ذهب مبشرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة لما حضره الموت بكى بكاء شديدا، ذرفت عيناه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني والله لا أبكي على دنياكم هذه، أما إني والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي لبعد الطريق وقلة الزاد، ولقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري في أيهما أكون. منش عارف، وقفت في نهاية طريق يفضي بي إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري في أيهما أكون. مات رضي الله تبارك وتعالى عنه في العام 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، عطشان، نفسه يشرب، ماذا وجد؟ وجد بئرا فنزل فيها فشرب. أيها الأحبة، إن من أفضل الصدقات الجارية التي تنفعك بعد موتك حفر الآبار، من أفضل الصدقات الجارية. نعم، ألم تروا أن أهل النار سألوا أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تدبروا معي هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما شرابهم؟ ما شراب أهل النار؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي أحاط بهم سورها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يستغيثون يريدون أن يشربون، فيجيء بهذا الماء كالزيت العكر شديد الحرارة يقطع أمعاءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا اقترب هذا الماء من وجوههم شوى هذه الوجوه، وإذا وصل هذا الماء إلى الأمعاء قطع هذه الأمعاء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين، اللهم أجرنا من النار. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني تسقى من عين شديدة الحرارة. نسأل الله العفو والعافية. إذن فسقي الماء من أفضل الصدقات الجارية، من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. في مسند الإمام البزار من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. احفظوا هذا الحديث، انشروا هذا الحديث، علموا الناس هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو ورث مصحفا، أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. مشاريع خيرية، اترك أثرا بعد الموت، اترك أثرا وعملا يذكرك الله، يذكرك الناس به بعد موتك. حتى إذا ما مت قال الناس رحمه الله: ولا تكن كالآخر الذي إذا مات قال الناس: الحمد لله الذي أراحنا منه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه جنازة ذات يوم فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فهذه مشاريع خيرية، اترك أثرا بعد الموت. أكرر هذا الحديث مرة ثانية حتى نحفظه وحتى نفهمه وحتى ننشره وحتى نعلمه للناس: سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما. واحد يقول: يا عم شيخ مش عندي المقدرة أعلم الناس العلم. إذن ابحث عن طلبة العلم، وفر لهم الكتب التي يحتاجون إليها. من أفضل الأعمال نشر العلم، طباعة الكتب، توزيعها على طلبة العلم. من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو بنى مسجدا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. نعم، حفر الآبار من أفضل الأعمال. تخيل أنك تكون سببا في حفر بئر في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، لا سيما في بلاد الصعيد، لا سيما في بلاد إفريقيا. هناك بعض الجمعيات تأخذ من الأغنياء أسهم حتى يحفروا هذه الآبار، فشارك في حفر هذه الآبار من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماتت أمه، حزن عليها، فذهب إلى حبيبه ونبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت. يا رسول الله، أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ انظر إلى البر، انظر إلى بر سعد بن عبادة بأمه بعد وفاتها. كان بارا بها في حياتها ويريد أن يكون بارا بها بعد وفاتها. إن أمي ماتت يا رسول الله، انظروا إلى البر. نحن في زمان كثر فيه العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا في قريتنا البصرطة من عدة أسابيع ابن أمسك بحجر كبير ثم نزل على رأس أبيه حتى مات، حتى مات. الأب الذي يشقى طوال عمره لأجل أبنائه يفعل به هكذا، حجر، جاب حجر كبير يدب في دماغه، يدب في دماغه، يدب في دماغه حتى مات هذا الأب. انظر إلى سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ سؤال جميل، أعمل لها يا رسول الله، صدقات كثيرة يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سقي الماء. تعلمون أيها الأحبة أن منع الماء عن الغير من أكبر الكبائر. نعم، في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا كان له فضل ماء بطريق فمنعه من ابن السبيل، كان معاه مية بزيادة، ابن السبيل واحد غريب معدي نفسه يشرب، منع هذا الماء عنه. هذا الرجل لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذن من أفضل الصدقات الجارية سقي الماء في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما صعد من البئر وجد كلبا يلهث، يعني ايه مخرج لسانه، يأكل الثرى من شدة العطش. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان بلغ مني. كان في قلبه رحمة، عمل ايه؟ والله ما تركه، نزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه، ليه؟ عشان يعرف يطلع. ثم صعد فسقى هذا الكلب فغفر الله سبحانه وتعالى له، فشكر الله جل وعلا له فغفر له، كان في قلبه رحمة. الرحمة يا أحبابي، الرحمة لا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. انظروا إلى عظمة الإسلام، انظروا إلى جمال الإسلام، يحضنا على الإحسان إلى الحيوانات، إلى البهائم، إلى العجماوات، إلى الكلاب. عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار، حائط يعني بستان، جنينة يعني، فدخل عليه الصلاة والسلام فإذا جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه. جمل يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلم أنه أرحم الخلق بالخلق، فلما رآه حن إليه، الجمل حن للرسول عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه. جمل قعد يعيط لما نظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظفراه، الموضع الذي يعرق من قفاه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظفراه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقام شاب من الأنصار وقال: هو لي يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتنئبه. الجمل اشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة أن صاحبه يجيعه ويتئبه، يشق عليه. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا حمرة ومعها فرخان لها. حمرة عبارة عن طائر يشبه العصفور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأخذنا فرخاها ولديها أخذوها، فجعلت هذه الحمرة ترفرف بجناحيها تريد ولداها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولداها. فردوهما ومر على قرية نمل قد أحرقت، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا؟ من حرق هذا المجتمع من النمل، هذه القرية من النمل؟ فقلنا: نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. من لا يرحم لا يرحم. بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنما، ولا تكن عن قليل الخير محتشما، واشكر لمولاك ما أولاك من نعم، فالشكر يستوجب الإفضال والكرم، وارحم بقلبك خلق الله وارعهم، فإنما يرحم الله من رحمه. الرحمة يا أحبابي ينبغي علينا أن نكون رحماء مع أنفسنا. أين الرحمة في مجتمعات المسلمين؟ أين الود؟ أين الحب؟ أين الإيثار؟ ينبغي للزوج أن يكون رحيما بزوجته، وينبغي للزوجة أن تكون رحيمة بزوجها، ينبغي للرجل أن يكون رحيما بجاره في مسكنه وفي عمله، ينبغي للرجل أن يكون رحيما بأولاده وبناته. نعم أكرر، ينبغي للأب أن يكون رحيما ببناته. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل الذي ترك بناته في الشوارع والطرقات بهذه الملابس الضيقة، هل في قلبه رحمة؟ واحد يقول لي: آه في قلبه رحمة. أنا أقول: ليس في قلبه رحمة. إزاي يا عم الشيخ؟ أما تخاف عليها من النار؟ ما تيش خايف عليها من النار؟ تترك هذه البنت في الشوارع والطرقات بهذه الملابس الضيقة العارية التي ربما والله تستحي العفيفة أن تلبس مثل هذه الملابس في حجرة النوم لزوجها؟ تعلمون أنه لا يجوز للبنت أن تظهر بهذا البنطال الضيق أمام أبيها وأمام أخيها، تمشي في الطرقات بهذه الملابس، أما تخاف عليها من النار أيها الأب؟ أما تخاف على ابنتك من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أنت مسؤول عن أولادك أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر إلى عظمة الإسلام، انظر إلى رحمة هذا الرجل بهذا الحيوان الكلب. الكلب، الكلب في زماننا تتلاقي واحد مع عربية ما شاء الله بالآلاف، مركب جنبه كده كلب في المقعد اللي قدامانش، كلب كده مخرج دماغه كده من الإزاز ومخرج لسانه للناس. هل هذا يجوز يا أحبابي؟ هل هذا يجوز؟ تلاقي بعض الشباب كده ماسك الكلب وماشي في الشوارع والطرقات يتباهى به. بعض الستات أوسط: إن مت فجميع تركتي لكلبي. التركة بتاعتها فلوسها ليه؟ لكلب، فنادق للكلاب، محل مخصص، محلات لأكل الكلاب، مستشفيات للكلاب، يقعد كده على المائدة يأكل مع صاحبه، الست تنيمه جنبها على السرير. هل هذا جائز؟ أولا لابد وأن نعلم هذه المسألة. أولا، هل الكلب طاهر أم نجس؟ هذه مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في حكم الكلب على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكلب كله طاهر، لعابه، شعره، جسمه، رجليه، كل الكلب طاهر، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. ده القول الأولاني. القول الثاني أن الكلب كله نجس، ده خلاف القول الأول تماما. القول الثاني هذا ومذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. القول الثالث ومذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، أن الكلب كله طاهر إلا ريقه، ريقه بس، شعره طاهر، جسمه طاهر، إلا الريق فإنه نجس. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: والراجح القول الثالث. لو مذهب مين؟ مذهب الأحناف، ورواية عند الحنابلة أن الكلب كله طاهر عدا ريقه. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يعني عندك إناء وعاية فاهمة تستعمل هذا الإناء في الأكل والشرب وغيره، فجاء كلب فولغ، يعني شرب بطرف لسانه، هذا هو الولوغ، فشرب من هذا الإناء، هعمل إيه؟ نمرة واحد، لابد وأن تريق هذا الماء، تكب هذا الماء ثم تغسل هذا الماء سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة أخرى، إنسان ماشي في الطريق فجاء كلب فلعق ثوبه حتة كده من التوب، يعمل إيه؟ هل يغسل هذا المكان مرة واحدة ولا تسميع وتتريب؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا المكان الذي ولغ فيه الكلب من الثياب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان من العلماء من قال أن الحديث إنما جاء في الولوغ من الإناء، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا المكان الذي ولغ فيه الكلب من الثياب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. مسألة أخرى، إن مسست الكلب ما حكم هذه اليد التي مست الكلب؟ إن كانت هذه اليد جافة نشفة يعني، وجسم الكلب ناشف جاف، فاليد طاهرة، لكن المشكلة إذا كانت هذه اليد رطبة أو كان جسم الكلب رطب، فقال العلماء تغسل هذه اليد مرة واحدة. هذه المسألة الأولى متعلقة هل الكلب نجس أم طاهر. المسألة الأخرى، هل يجوز اقتناء الكلب؟ ينفع واحد يربي كلب؟ نتعرف على الإجابة بإذن الله جل وعلا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هل يجوز اقتناء الكلب؟ هذه مسائل في غاية الأهمية. نقول وبالله التوفيق أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني كلبا إلا ما استثناه الشرع. ما الذي استثناه الشرع؟ ثلاثة أنواع من الكلاب. أولا كلب الصيد، تبعته وتسمي اسم الله سبحانه وتعالى عند بعثه فيأتي إليك بصيد، غزالة، أرنب، فيجوز لك حينئذ أن تأكل من هذا الصيد إن كان هذا الكلب معلما. لازم يكون معلم، كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذا هو الكلب المعلم. ابن القيم، وهذه فائدة لطيفة جميلة، يعلق على هذه الآية بقوله إن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب الجاهل، وفي هذا دليل على فضل العلم. يعني كلب معلم متعلم إزاي يصطاد، لو جاب لك صيد حلال أكله، لو كلب جاهل جاء إليك بصيد حرام هذا الصيد، ميتة يحرم عليك أن تأكلها، وفي هذا دليل على فضل العلم. العلم يا أحبابي، العلم ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو النوع الأول، كلب الصيد. النوع الثاني الذي استثناه الشرع، كلب الحرث. يعني واحد عنده زارع، عنده أرض، وخايف أن تأتي البهائم أو الأغنام فتأكل هذا الزرع، هل ينفع يقتني كلب لكي يحرس هذه الأرض؟ نعم يجوز، هذا هو كلب الحرث. نوع الثالث كلب الماشية، واحد عنده أغنام، عنده بهيمة أنعام، وخايف أن تعدو الذئاب على هذه الأغنام، فهل يجوز له أن يأتي بكلب يحرس هذه الماشية؟ نعم هذا يجوز، ويلحق بهذه الأنواع الثلاثة ما هو في مثلها. يعني ينفع نقتني كلب للكشف عن المخدرات؟ نعم هذا يجوز. للكشف عن السارق؟ نعم هذا يجوز، بل هذا أولى كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذن يحرم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع. والدليل على هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. لا إله إلا الله، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، وفي لفظ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تلاقي صاحبنا بقى لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة خطيرة يا أحبابي، أصبح الشباب في هذه الأيام يتساهلون في هذا الأمر. تعلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. صاحبنا بقى جايب له شامبو وعمل له بانيو وعمل له كده مظبطه ومركب له الحزام وعمل له هدوم، ممكن يبات جعان عشان الكلب يشبع. موجود في زماننا مستشفيات للكلاب، فنادق للكلاب، فنادق. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب بعض الناس كده معلق صورة أباه رحمه الله، معلقها معظمها: الملائكة لا تدخل هذا البيت. والملائكة التي لا تدخل هذا البيت لملائكة الرحمة، أما الملائكة الحفظة والملائكة الذين يسجلون على العبد الحسنات والسيئات يدخلون هذا البيت، كذلك ملك الموت يدخل هذا البيت. أما الملائكة المقصودة من هذا الحديث التي لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ملائكة الرحمة. تلاقي بقى الهم والضنك والغم، والله العظيم هم وغم وقلق في هذا البيت. ليه ملائكة الرحمة لا تدخل هذا البيت؟ تعلمون أيها الأحبة أن الملائكة، أي ملائكة الرحمة، لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل المسألة الثانية متعلقة باقتناء الكلاب، وهل هذا جائز أم لا؟ المسألة الأخيرة: هل يجوز بيع الكلب؟ ينفع واحد يبيع كلب؟ لا يجوز. بتقول يا عم الشيخ؟ بقول لا يجوز. جيب الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ هذا الكلام يحتاج الى دليل، خذ الدليل. في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. بل وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. فلا يجوز بيع الكلاب. قال علماء اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها، سواء كان كلب صيد أو زرع أو ماشية. طب واحد يقول: يا عم الشيخ، مش انت قلت من شوية يجوز كلب الصيد والزرع والماشية؟ طب انا عايز كلب للمزرعة بتاعتي، ومش حد هيعطوني ببلاش. نقول حينئذ: يجوز لك أن تشتريه، والإثم على من؟ والإثم على البائع، والإثم على البائع. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. إذن حديث أبي مسعود الأنصاري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي، يعني الأجر الذي تتقاضاه الزانية على زناها، هذا كسب خبيث. الثالث: ونهى عن حلوان الكاهن. من هو الكاهن؟ هذا الإنسان الذي يخبر عن الأمور التي سوف تأتي في المستقبل، دجال، ساحر، مشعوذ. واحد ضاع منه فلوس، الفلوس كان عينها ضاعت، يروح لمين يسأل؟ يروح للدجال يسأله، الذي يستعين بالجن يروح يسأله. وهذه كبيرة من الكبائر. لا يجوز لك أن تذهب إلى العراف والدجال والساحر، لا يجوز، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو امرأة حائض، أي زوجته يأتيها وهي حائط، أو أتى امرأة في جبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. مسألة خطيرة. من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، وفي لفظ من أتى كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا من يا أحبابي إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذا أنه لا يجوز بيع الكلاب. واحد يقول لك يا عم الشيخ ده ربنا ذكر الكلب بصورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال الشيخ ابن باز لعله كلب حراسة، لعله كلب صيد، لعله كلب ماشية. وإن فرض لما مقتنين الكلب لغير هذه الأشياء الثلاثة، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه وقد ورد في شرعنا خلافه. بنقدم إيه يا جماعة؟ نقدم شرعنا كما قال علماء الأصول عليهم رحمة الله. إذن يا أحبابي لابد وأن نعز أمر الله سبحانه وتعالى. عرفنا ما ينفعش نقتني الكلاب إلا هذه الأشياء الثلاثة. إذن الواحد اللي عنده كلب يتقي الله سبحانه وتعالى، مربيه كده زينة، بقول لك شكله حلو، مربيه كده معاه كده يمشي بيه ويجي ويروح، يتقي الله سبحانه وتعالى. أعز أمر الله حتى يعزك الله سبحانه وتعالى. أنت عارفين يا أحبابي لماذا نصر الله سبحانه وتعالى الصحابة والسلف والمؤمنين؟ لأنهم كانوا يعزون أمر الله. إذا سمعوا الأمر من الله سمعا وطاعة، خلاص ربنا قال سمعا وطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة يستجيبون لأمر الله عز وجل. أما نحن ربنا بيقول، النبي يقول يا عم شيخنا في القرن العشرين لا تتشدد، لا تضيق على الناس، الأمر واسع، المسألة لا إله إلا الله. تعرفني يا أحبابي ابن أبي مليكة رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول كاد الخيران أن يهلكا، اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم ركب بني تميم، فقال أحدهما يا رسول الله أمر الأقرع ابن حابس، وقال الآخر لا يا رسول الله أمر عليهم فلانا، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر ما أردت يا عمر إلا خلافي، فقال له عمر والله ما أردت خلافك. ارتفعت أصواتهما فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رحمه الله فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. يعني إيه؟ خف صوته جامد قدام النبي عليه الصلاة والسلام، يكلم النبي، النبي بيسمعه، ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر. يعزون أمر الله جل وعلا فعزهم الله. سيدنا عمر يا أحبابي، سيدنا عمر لما ذهب إلى بيت المقدس فاتحا ذهب بهذه الثياب المرقعة، فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن يستشرفك الناس وأنت على هذه الحالة بهذه الثياب المرقعة يا أمير المؤمنين، فقال أوه يا أبا عبيدة، كلمة تقل التوجع لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم، لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله جل وعلا بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إيه والله العظيم، الصلاة عزك، الطاعة عزك، ترفعك درجات عند الله، أما المعصية تذلك، تذلك. لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لما ذاق هرقل مرارة الهزيمة من المسلمين الأوائل التقى بصفوة قواده وسألهم سؤالا واحدا واضحا محددا، من هؤلاء الذين تقاتلون؟ أهم بشر أم ملائكة؟ فقام أحد القادة وقال يأذن لي سيدي أن أجيب بصراحة، قال له أجب. قال له: إن الذين يقاتلوننا بشر لكنهم ليسوا كالبشر. فقال له: وكيف ذاك؟ قال له: إن الذين يقاتلوننا يقومون الليل ويصومون النهار، إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل. يا سلام، انظر إلى ليل المسلمين في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى ليلهم. معظم الناس قدام الفيسبوك بيعمل إيه؟ على الماسنجر يتحدث مع من؟ مع محارمه؟ لا، مع النساء في الحرام والعياذ بالله. صور متبادلة عن طريق الماسنجر، صور والله عارية، مشاكل في بيوت بسبب الماسنجر والوصل والمحادثات السرية. المحادثة، هذا هو ليل كثير من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هؤلاء إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فإذا أشرقت الشمس فإذا هم عسور فرسان يصلون ويصومون، أما نحن لا نصلي ولا نصوم. إن هؤلاء لا يشربون الخمر ونحن نشربها. في أماكن كده معروف لشرب البنج والحشيش والإبر المكس، والشباب ضايع، والشباب ضايع، عقله ممسوح، لا يعلم شيئا عن دينه. والله امبارح شفت مقطع، واحد بيسأل واحد: اسم النبي ايه؟ اسم النبي ايه؟ قل ما اعرفش. واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف اسم النبي. يسأل واحد تاني: اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ما اعرفش. سورة الإخلاص ايه؟ الإخلاص، في سورة في القرآن اسمها الإخلاص؟ ما يعرفش. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفين يا حبيبي، أسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، وهو صغير لسه شاب، على جيش من ضمن أفراده أبي بكر وعمر، هو لسه في سن الشباب. مصعب بن عمير البطل فتح المدينة بالقرآن الكريم وهو شاب. محمد بن القاسم فتح السند والهند، عارفين يا أحمد عنده كم سنة؟ 17 سنة في ثانوي. محمد الفاتح فتح القسطنطينية عنده كم سنة؟ 23 سنة. الإمام البخاري ألف كتابه تاريخ الكبير وعنده 18 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في صغره أسلم على يده يهودي وهو صبي، فماذا فعل عندما كبر؟ شباب يا أحبابي، شباب ملكنا هذه الدنيا القرون، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طار في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا قماتا يدقون المعاقل والحصون. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلمني وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون وآلمني وآلمني وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونة وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا أيها المسلمون أيها الأحبة علينا أن نرجع إلى الله علينا أن نتوب إلى الله والله إن الحياة قصيرة والله إن الحياة قصيرة هنعيش قد إيه يا جماعة أحد أخوانا كان ماشي بجنازة فلانية ماشي بجنازة صلاة العشاء راجع أعرف كفتارية شوية أم ميت دفنوا بعد ساعتين أيجي الحياة يا جماعة أيجي الحياة فالزكي الفطن الذي يعمل لآخرته والله يا أحبابي هذه الحياة الطيبة ما أجمل الحياة مع الله سبحانه وتعالى الدنيا لو راحت ممكن تتعوض المصلحة الطريحة دي خسرت ممكن الطريحة اللي بعدها تكسب لكن الدين لا تفرط فيه حاتم بن الأصم بيقول لما ماتت ابنتي عزاني أكثر من 10,000 ولما فاتتني صلاة الجماعة في ذات يوم لم يعزني أحد زعلان زعلان اوعى يا احبابي تنشغلوا بالدنيا الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار والله اني احب الخير لكم والله اني لكم ناصح امين انظروا دائما الى الاخره انظروا دائما الى جنه عرضها السماوات والارض سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.